الشر والخير. طبعا انا ايه، انتي الشر، انتي القمر، انا انتي الشريرة. الشر. ازاي الشر؟ ما ينفعش الشر يطلع من القمر يا جماعة، هو اسما بس، اللي هو ريا، لا لا، بس انا اللي هو سكينة، بحب يلا ابقى كده كده. اللي هو الجمال، الجمال. يوم جديد وراقية وسكينة. اسمحوا لي قبل ما نبدأ الحلقة النهاردة أرحب بالمايسترو اللي وحشني جدا جدا جدا، اللي لازم نقول له يا عبد السلام. عبد السلام شمروخ بلمساته الفنية الجامدة جدا ويعز جود القمر. يعني في الشرير ده مخيف؟ سؤال. في السينما المصرية، ايوه. يعني بس في السينما اللي هو افلام كوميدية، انت لكن عارفة، لك الشرير دمه خفيف. كنت بحب نجمة ابراهيم قوي، دي تجنن، دي قمر. لا ايه ده، ايه ده، ايه ده، انا بس الناس بتترعب منها، انا بحبها. بس انا بضحك، يعني انا ده بالنسبة لي نجمة ابراهيم ادائها لشخصية الشرير بتجيب لي ضحك. مثلا محمود المليجي شخصية الشرير بضحك، ايوه. اي حد بيعمل الشرير بضحك، ما اعرفش ليه. في الافلام المصرية القديمة والجديدة، انت شفتي عباس ابو الحسن مثلا الفنان الكبير كان برضو عامل شخصية شرير بتضحكي، بس لطيف بتضحكي. لذيذ. ايوه عارفة بيضحك. انا كنت بموت في عادل ادهم في قطة. لا لا لا يا يا جماعة، طب قطة، ايه ده، يعني هو الناس كلها كانت تخاف من كلمة يا قطة، انا كنت احب الدور بتاعه ما قوي. هو ما هو عادل ادهم. لا بس حتى الشر بتاعه شر جميل، عشان كده انا الشر بتاعي جميل. لا ومزيكا، واللي هو ايه يعني، عارفة واقف كده بالبدلة والنضارة واللوك الجامد بتاعه ده يا قطة، وتلاقي ميوزك، ميوزك رعب تحكيه، فانت تضحكي. انا بالنسبة لي اشوف كده اضحك، ما اعرفش ليه. صح. ايه الفيلم اللي زمان قوي كان بيرعبك؟ يرعبني. السؤال ده صعب قوي. هو في فيلمين، فيلمين دول كانوا في تاريخ السينما المصرية وكانوا مرعبين فعلا، ولحد دلوقتي يعني، الإنس والجن طبعا، عادل إمام ويسرى، صح من الأفلام على فكرة، المرعبة صح، ده جدا. مرعب جدا فعلا، افتكرت. التعويذة. ايوه برافو يا رانيا، صح. عارفه ايه اللي كان بيرعبني بس مش بمفهوم الرعب، مش مفهوم الرعب زي الفيلمين اللي ذكرتيهم، طبعا كانوا مرعبين جدا احنا صغيرين. لا فيلم الليله الاخيره لفاتن حمامه، هي ومحمود مرسي، لما طبعا قصه مشهوره جدا، لما حصل زي يعني كان في بيوت اتهدت في بورسعيد، وبعد كده هي بعد 20 سنه صحيت تقول انا مش انا، انا مين، انت جوزي ازاي. طلع ان هي اختها توفت وهو استبدل زوجته باختها، باختها. ففيلم يعني قصه جباره، فده كان بيخوفني اللي هو في شر وعايزه كده. اقولك ان امكانيات الفتره دي مع القصه كانت حاجه بصراحه ابداع. بصي هو تحسي ان المصريين طول عمرهم سباقين، ايوه. ده مش كلام اذاعه على فكره، لو رجعنا كده زي ما بنقول زي الافلام، بنتكلم عن الافلام، هنلاقي مثلا فيلم زي الليله الاخيره ده اتعمل منه مليون فيرجن اجنبي لاحقا بعدين، يعني مش في ساعتها، يعني احنا عملناه بدري قوي. صحيح. هتلاقي مثلا الانس والجن، هتلاقي اتعمل منه برضه افلام اجنبيه كتيره جدا بعد الانس والجن. هتلاقي مثلا كل افلامنا المصريه، تفتكري كرتون في الشارع لعادل امام؟ الله ايه ده؟ الله، ايه ده؟ جميل. ايه الكوميديا اللي كانت طالعه في الفيلم ده؟ علي بيه مظهر مثلا العميل 13 محمد صبحي، يعني عارفه مظهر فعلا، فكرتيني بيه. ايه حلو ده؟ قوي، حلو قوي. ايه ده؟ انا عايزه اقول لكم النهارده موضوعنا حلو جدا، بس مش هقول لكم عليه دلوقتي، بعد دقائق من دلوقتي نسمع الاغنيه الجامده جدا دي ونبدا حلقه عوده رانيا مسكينه. ما تيجي سكه ونروح سوا اخر السكه، دماغي فكه والقلب واقف على دكه، تعالي يلي خليت سكتي تعذر لي، تعالي حلي شوفي حل في قلبك، حلي تعالي حلي خلي الدنيا دي اسلي، وانا اللي فاضلي ما خلاص ضحكتلي، ما تيجي سكه نروح سوا اخر السكه، دماغي فكه والقلب واقف على دكه، انا ويلي بالبصه عمري ما تتوصى، عشت انا فيها قصه، انا ويلي بالضحكه. موسيقى على يلي حلت لي الدنيا تحكى تعالى حلي على قلبي باقي السكة بيك يا حلو قوي معني فصكي ما تيجي سكة نروح سوا أخلص سكة دماغي فكة والقلب واقف على تكة نبأ عاجل فقد الراديو المقطط المزبوط على الشرق الأوسط ولا يزال البحث مستمر يا جماعة ما حد شاف راديو مقطط كان مزبوط على الشرق الأوسط حد يقول لي ولا هعيط هو في إيه يا جماعة ما حد شاف راديو مقطط كان مزبوط على الشرق الأوسط حد يقول لي ولا هعيط هو في إيه أجيله من هنا حد شاف أجيله من هنا حد شافه هنا لا العمر ازيك لو مش جاي بعد حاجه زيك يا جدعان حد يشوف الراديو المقطط بتاعه الراجل بيعيط وهو يعني حبكي تسمع الشرق الاوسط على الراديو المقطط ما الشرق الاوسط في كل راديو يا جماعه ده كان بيجيب لي احلى اغاني والسهرات حلوه وعجباني وهو دلوقتي سابني اعاني كل ده ليه يا جماعه ده كان بيجيب لي احلى اغاني والسهرات حلوه وعجباني وهو دلوقتي سابني اعاني كل ده ليه اجيله من هنا ايوه ماشي حد شافه هنا انا ماشي اجيله من هنا لا طب هنا لا آخر الأنباء تم العثور على الراديو المقطط المزبوط على الشرق الأوسط الراديو يعني الشرق الأوسط سلام على الشر ايه بقى يا رانيا ايه ده بقى نرجع تاني لموضوعنا يا جماعة اللي كنا بنتكلم فيه عن الأفلام في بداية حلقتنا اللي هو ايه الشر اللذيذ اللي هو الأشرار اللي في السينما المصرية اللي قد إيه كانوا جامدين جدا ممثلين عظام جدا ودمهم خفيف جدا فإيه بقى؟ يعني إحنا النهاردة الحلقة هتبقى بعنوان أشرار ولكن ظرفاء جدا يعني إحنا في أكيد حد في العيلة يا عزة بيكون سوسة شوية عنده شوية شر شوية بتاع مقالب بس احنا متقبلينه ولذيذ وبنحبه وايه خد صاحبك العيبه يعني زي ما بيقولوا خد قريبك العيبه النهارده ده موضوع حلقتنا وان شاء الله بعد دقايق من دلوقتي منتظرين تليفوناتكم 25759395 وشرير العيله اللذيذ قوي اظرف شخص في العيله بتقولوا عليه الشرير الجميل الشرير اللذيذ مستنيينكم طب انا عايز اسال سؤال عبد السلام شرير ولا طيب لا لا لا لا طيب جدا ده صديقي يا عبد السلام بجد مش عارفه انا حاسه ان عبد السلام شرير لا لا خالص طيب جدا ما هم الطيبين دول اللي بيطلعوا اشرار في الاخر اسكتي لا احنا في نهايه الحلقه نشوف نناقش القصه دي شفتيش فيلم الرجل الثاني اوه شفتي بقى مين اللي طلع الباشا الكبير اه الجنايني طب شفتي انا الطيب طب تفتكري انا البرده يا رشدي طبعا ما انت كنت صغنن ما كنتش طلعت تقريبا ما علينا انا البرده يا رشدي انا فاكره الاكسبريشن ده بعد الفاصل يا كنا خليكم معانا البطه جت يا ولد لسه بس يا فندم طب اذا جه حد يسال عني خليه يستناني بره انا مش هنا خالص اه عارف يا فندم اهلا ريس حلب خير مين دول دول جماعه معارف قديمه من رشيد بعت لهم نورماندي وجاي لجنبك عشان تكتب لنا العقد جي جي جي جي جي يا انت لهم نورماندي اه خدمه لوجه الله كمان احب اساعد الشباب النهر واخدت منهم دول كام يا ريس حنفي 10 مقدما و15 مؤخرا صلاه النبي يا لا لا لا لا لا لا لا لا عزة. نعم. معنا مكالمة غالية على قلبي جدا. مين مين مين؟ لازم أول ما تقولها ألو تقولها قلبي يا ناس. يا ملك. قلبي يا ناس. يا قلبي يا ناس. أحلى ملك صلاح دي ولا إيه؟ حبيبة قلبي يا رانيا. عاملة إيه يا ملك؟ الحمد لله تمام. ازيك يا استاذه عزه؟ ازيك يا ملوكه؟ عامله ايه يا عمر؟ ازيك يا قلب ملوكه؟ عامله انت ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي كله تمام. انت عندك برد زيي؟ نورين. اه والله الف سلامه الف سلامه. انا طول النهار خلي بالك نايمه لسه عيدانهم دلوقتي. انت اكيد انت كل اللي كلمني امبارح اكيد قاعده حضرتهم من دلوقتي. قولي لي بقى يا ملك. نعم. عندك حد في العيله؟ طبعا مش هنقول مين. مم. عندك حد في العيلة كده سوسة أو تقولي عليه شرير بس لذيذ؟ الواد ابن بنتي. إيه ده بتقول ده اعترفت. اعترفت من أول قلم. أيوة. ابن أيوة. بنتك؟ الشريف. يقول لي يا ملوكة يا تعالي عندنا بورسعيد. أقول له طب هاجي عندكم بورسعيد يعني جي إيه عايزني ليه؟ يقول لي عشان تشرب عندنا شاي. شرب شاي. يعني مش تيجي تتغدي كمان. اقول لي عايز نجي من القاهره لبورسعيد عشان اشرب شاي. مش تقعدي مثلا اسبوع ولا حاجه. قولي لي يا ملك بيعمل فيكي مقالب او بيعمل في مامته مقالب؟ كتير. ايه بقى؟ ايه اكتر موقف ضحكك قوي؟ والله هو يعني بس انا مش فاكراله عشان انا دلوقتي مش فاكراله يعني بس هو لذيذ. هو لذيذ عسل يعني. والبنت الصغننه كمان عسوله رؤية. ربنا يحفظهم يا رب. ربنا يخليك يا حبيبي. مبسوطة ان انت دخلتي معانا اول مداخلة. حبيبة قلب. حبيبة اشكرك يا ملك. ربنا يخليك يا رب. وبسهولي بقى الشرير الصغنن ده لحد ما نسمع صوته. عيوني يا قلب. ملك حبيبي. ما تنسيش باباكي الناس كلها عايزة تسمع صوته. الحاج صلاح. بكرة ان شاء الله طالب. ماشي بكرة ان شاء الله. اخليه يكلمك بكرة باذن الله. باذن الله. بشكرك يا ملك وتحياتي ليكي ولاسرتك الجميلة كلها. احنا لسه معاكم عبد السلام وعزة ورانيا في عودة رانيا وسينا. اوعى تروحوا في اي مكان. الراديو يعني الشرق الاوسط. ده عسل يا ناس فكري ما بيتضرب. ليه لما بشوفه الوقت لا يهرب. صوتا ما يناديني بتمزج وليه. طول ما ببقى جنبه عمري ما بتورق. ده عسل يا ناس فكري ما بيتضرب. ليه لما بشوفه الوقت لا يهرب. صوتا ما يناديني بتمزج وتلهي. طول ما ببقى جنبه عمري ما بتورق. عودة رانيا وسكينة كل يوم سبت من 6 ل 8. موضوعنا النهاردة عن الشر اللذيذ. مين في العيلة بيكون شرير بس دمه خفيف ومتقبلينه؟ أو مش هقدر أقول شرير عشان معنى بيبقى كبير شوية. ممكن سوسة يعني بتاع مقالب كده بس بنحبه وما نقدرش نستغنى عنه. يا سهى مساء الخير. تفل عليك. وحشتيني يا سهى والله من امبارح للنهارده. كمان والله العظيم. ازيك يا استاذ عزه؟ عاملين ايه؟ عزه بتسلم عليكي كتير. الحمد لله بخير والله. كله حلو؟ زي الفل. قولي لي بقى مين عندكم في العيله كده او من غير ما تقولي مين بس مين بتاع مقالب وبتاع شر شويه؟ بصي هو مش شر هو مقالب لذيذ. احمد ابني. احمد يا حبيبي. ربنا يخلي. بيعمل ايه؟ بصي مره كنت نايمه وجاب غطيين حل عشان يصحيني وراح سيب بخبطهم قمت اتفزعت. ده عمل لك فيها حسب الله. فرقه. لا ده صعب قوي ده. لا ما هو بس كويس انها جت على الحلل ما جتش على تلج مثلا ولا الحاجات دي. ساعات برضو تلج كده بنجيب تلج كده ونحطه في الهدوم من ورا. وانت نايمه يروح حاطط لك تلج؟ انا اللي بعمل. انتي؟ انا. الله برافو عليكي. قولي لي الافكار. انا اخد حقي. انا بحب الافكار الشريره دي يا سهى. بس يا رانيا. بس يا رانيا. بحب الافكار الشريره يا سهى. انت جميله. ربنا يخليكي يا استاذ عزه. ميرسي. بتقولي هي اللي بتحط التلج لابنها. ايوه والله بتاخد حقي. برافو عليكي. امال ايه؟ هو جاب غطيين حلل وصحاها منهم كده. ايوه لازم اخد حقي. ما خليش حقي بره. شاطره. ايوه خليكي كده. ايوه مبسوطه قوي يا سهر ان انت معانا النهارده، وخليكي والله. وانا متابعينا، كمان اشكرك وأنا كمان. جدا، تحياتي ليكي ولاسرتك الجميله كلها. اوعوا تروحوا في اي مكان، الراديو يهدي الشرق الاوسط. رانيا وسكينة، مكالمة غالية على قلوبنا من السويس، أستاذ خالد جودة. مساء الجمال. زي الفل رانيا. ازيك يا أستاذ خالد؟ نورانا نورانا نورانا كل السمعة والجمعة. ربنا يحفظك، ازاي زوجتك وأولادك؟ ربنا يخليك ليهم. الحمد لله ربنا يخليك ليهم سالين والله. ربنا يحفظك، أشكرك. أستاذ خالد الجو في السويس عامل إيه؟ لا الجو النهاردة حلو والله. جميل يا رب دايما. طب ما تشلع يا عز. يلا ايه بس يلا يا استاذ خالد، انا محتاجه اي حد يفسحني الفتره دي. يا استاذ خالد رانيا عايزه تسالك، مين الشرير اللذيذ اللي في العيله؟ مين اظرف حد بيعمل مواقف وحركات؟ اخويا الصغير. يا روحي ربنا يحفظه، بيعمل ايه؟ طب احكي لنا. يعني هو من صغير، هو 30 سنه بس اصغر واحد في الكليه، اخر العنقود. مواقف كلها مواقف كلها شريره وجميله بتضحك بعد كده. مقالب ها؟ كلها كل شغله مقالب على طول. بس عسل. لا هو بيضحكنا بصراحه. ايوه ربنا يخليه ويحفظه يا رب ويخليكوا لبعض. بشكر حضرتك جدا وتحياتي ليكوا لكل اهلي وحبايبي في السويس وكل محافظات مصر. يلا كلمونا بسرعه. بنودع اللي راح وبنقفل بيبانه، بنسك بالمفتاح على كل خانه، عايزين من الحب محبة وحد يحبنا حبة كمان، نستاهل حد حنين يشيلنا في عيونه، الزعل مش عشاننا والدلع علينا، الحاجة الحلوة دايما اللي في علينا، بنلاقي اللي قدرنا عشان نستاهل حب الدقيق، وبنبعد بقى ونغادر اللي عايز يقسينا. الحلو عمايله على 89.5 FM. قطه الشرق قطه عارفه ان مفيش ولا قبلها ولا جايه حتى قطه قطه احلى محطه ومفيش منافس اصلا الكل حطه الضحكه دواء مفعولها هوا والعيا دوبها ملكت الشرق الاوسط فرفشه ونعلشه عشان هي على طول شابه الشرق شابه لو يلزموها بالذهب يلاقوها طابه شابه شابه اوعى استخبى اوعى الدلع والابتسامه والمحبه الضحكه الدواء مفعولها هوا والعيا دوبها ملك اتشال ولسه معاكم عوده رانيا وسكينه كل يوم سبت من 6 ل 8 يا طيبة. نعم يا رانيا يا قمر. عاملة ايه طيبة؟ يا رانيا انت قمر. هو في قمر شرير؟ انا بعمل بقى شوية مقالب في عزة هحكي لكم عليها كلها بس بعد المكالمة دي. شكرا يا رانيا. شكرا يا رانيا. استاذ محمد جلال مساء الجمال. يا مساء الفل والسعادة على حضرتك يا استاذة رانيا جميلتك الجميلات. شكرا. وعلى برنسيس الشرق الاوسط استاذ عزة. شكرا لحضرتك. كل سنة وانتوا طيبين وتملي متألقين وتملي بتقدموا لنا الحاجات الحلوة كده وربنا يجعلكم فرحة للناس كلها يا رب. يا رب اللهم امين. عايز اعرف بقى مين عندك في العيلة يعني شرير لذيذ وبتاع مقالب. بص يا استاذة رانيا هو في شر انت بتحبيه يعني شر كده يعني ايه انت بتستمتعي بيه يعني حتى اللي بيعمل فيك المقلب دوت وكده انت بتبقي فاهمه هو ممكن هيعمل ايه وكده بس ايه بيبقى شيء من المتعة والسعاده كده يعني انا عندي بنت رنا الله يمسها بالخير ويوفقها السلامه يا رب. يا رب. اه كانت هي بتعمل مقالب مش فيا انا لوحدي كمان ده في اخوها وامها وفي عمامه وفي خلانه وكلها بس يعني ايه كان بيبقى ايه شر لذيذ وكده يعني كانت تيجي تقول لي يا بابا ايه هات الفلوس اشيلها لك معايا علشان ماما ما تاخدش منها حاجه وكده يعني لان كانت بتتكلم وهي تكون عايزه الفلوس عشان هتاخد مصروفها او هتجيب حاجه او نفسها حاجه هتجيبها كده يعني واخد بالك لحد الدرجة في نوبة جت بتصحيني من النوم وكده بتقول لي يا بابا قلت لها الفلوس عندك في المحفظة حفظت بقى خلاص مش هنناقش لسه فقدرت عليها المشوار يعني وكده يعني بس انت يعني بتستمتع بالحاجات دي وكده وساعات تتصل بيكي في الشغل وكده تقول لك تعالى يا بابا الحقني عشان حصل مشكلة معايا كذا كذا كذا كذا الحقني مش عارف وتروحي ما تلاقيش في حاجة تقول لك أصل أنا كنا عايزينك عشان تقعد معانا شوية احنا عاملين أكل حلو عشان تتغدى معانا كده ده شر يعني مفيد وغزل بس في وقتها انت بتتخض يا ترى حصل ايه يا ترى كده يعني دي حقيقة فعلا فبتبقى المقالب مقالب لذيذة يعني وكده يعني بس برضو ما مناش في الآخر يعني يعني بتتضر ماديا مش بتتضر ماديا بيعرفوا يطلعوا منك الفلوس ازاي يعني أنا ناوية إن شاء الله بإذن الله يا أستاذ محمد الفترة اللي جاية أعمل لكم برنامج مقالب فيكم في المستمعين يبقى ده الجديد بقى في ايه؟ انا شريره طب اعمل ايه؟ لا ما انا زي ما قلت لك يا استاذه رانيا في شر كده بيبقى يعني جميل بتستمتعي كده وفي شر والعياذ بالله ده بقى ربنا يبعدنا عنه يعني اللي هو لا بعد الشر احنا بنتكلم على الشخص اللذيذ في العيله اللي بيعمل حركات شريره تضحك لا بص ايرانا ديت يعني عامله فراغ جامد معايا يعني رغم المقالب اللي كانت بتعملها فيا والحركات ربنا يقومها بالسلامه يا رب بس عامله فراغ عندي جامد بجد يعني فبيبقوا لذاذ كده وكنت اتصل بيها اقول لها مش هتيجي عشان الفلوس في المحفظه مش فاكر ربنا يخليها لك ويحفظ اخوها ووالدتها يا رب الله يخليك يا استاذه رانيا انت استاذه عزه وكل سنه وحضرتك طيبه تحياتي ليك ولاسرتك جميله عارفه استاذ محمد فكره المقالب دي فكرت برامج المقالب وانت بتقولي اعمل برنامج مقالب عارفه البرنامج اللي كان يعني كذا برنامج بيضحك جدا منهم مثلا البرنامج اللي هو ايه الزوجه رايحه في مكان فتبص تلاقي فرح وزفه وتبص تلاقي جوزها اللي هو انت بتعمل ايه انت ليه جابك هنا وجوزها واقف عمال يرقص والزفه شغاله ومعاها عروسه لابسه ابيض، والعروسه تقول لها انت مالك جوزي جوزي يا جوزي يلا نرقص لا وفاكره زكية زكريا طبعا الراحل ابراهيم ناصر كان جميل بصراحه. طبعا طبعا كان من الحاجات الحلوه قوي. نجاتي انفخ البلالين. لا عايزه اقول لك ان انا بعمل مقالب في البيت كله. في مامتي في ولادي اللي بقابله الحقيقه يعني انا لسه عامله مقلب امبارح مثلا وانا مروحه من الشغل. فالولاد بقى بيتصلوا حضرتك فين ومش عارفه ايه وكده، قلت لهم لا انا رايحه اسكندريه. فعلا فجالهم صدمه كده اللي هو ايه ده مامي رايحه فين ومامي رايحه مين وتسوقي لا لا عارفه اللي هو انا ازاي انا رايحه اسكندريه صغير جو عادي يعني. فلقيتهم بقى اوكي داخله، فلقيت بنتي بقى بتكلمني لا بتعيط بقى. فبصراحه ثابت عليا عرفت ان انا شرير. قولي لها لا خلاص انا هركب الطياره وابقى قدامك دلوقتي بالظبط، افتحي باب البيت هتلاقيني. ايوه يلا كلمونا بسرعه 2575993 95 وقولوا لنا مين في العيله شر لذيذ ودمه خفيف. الله ما انا حلوه انا عادله، الله ما طلعت انا هادله، الله انا رايق خالص يا ترى انت بتحاصل فين، الله انا دمي خفيف، الله مش عايز تظهر، امال كانت فين المشكله، واضحه باينه زي الشمس في عز الدهر اهو. قلبت شفتشي والضحك بقى للركاب والدنيا مش مشي، ها مين لما اكتفى راحت السحابة ورجعنا الايام الدلع والهنا والفرفشة. طب مين لما مشي مشي قلبت شفتشي والضحك بقى للركاب والدنيا مش مشي، مين لما اكتفى راحت السحابة ورجعنا الايام الدلع والهنا والفرفشة والهنا والفرفشة. لسه معاكم عبد السلام عزه رانيا كل يوم سبت وعوده رانيا وسكينه، وطبعا عارفين ان عزه هي الطيبه. شكرا. ومين الشريره؟ رايا اكيد هي الشريره، بس ان شاء الله عبد السلام هيبقى في معايا في الصف على جنبي الكرسي. ماشي. خليك في الشر بتاعي حلو لذيذ. الشر اللذيذ. ايوه ماشي. محمود عبد الحميد من المنصوره مساء الجمال. مساء الورد على الاستاذه رايا بس هيتفلع على حضرتك. ازيك يا محمود؟ الله يخليك يا استاذ عبد الجود. قول لي بقى مين في العيله بيعمل مقالب وبيعمل مواقف فيها شر شويه؟ الاستاذ عبد السلام شمروخ. لا يسلم عليك كتير. هو يعني ليه ابن اختي اسمه فكار ده شرير جدا. الشرير ده بطريقة لا تتخيلها، يعني ممكن يعمل لك مقلب يدمر لك الدنيا كلها، يعني عنده شر بطريقة يعني لا تتخيلها. يا نهار ابيض. يعني وعيد ميلاده النهارده على فكرة. كل سنة هو طيب حبيب قلبي. لا لا لا مش هقول له لا بيعمل مقالب جامدة يا أستاذة رانيا. بس مشكلة يا بكار، يعني بكار صعب خالص يا أستاذة رانيا. سنة جديدة يا بكار استمر. لا سنة جديدة. مرة بقول له خدي يا خالو حاجة كده، قال لي اتنيها لي حتة حديدة وهو كان حاططها في النار قبل ما يديها لي. يا ربي. عملت لي بلوعة. لا لا لا لا ده لا صعب. لا بكار ده لا لا يعني بالشر بتاعه مخك ما يقدرش يوصل لاخره والله. صعب جدا جدا جدا. لا لا لا يا بكار كل سنة وانت طيب. سعيد جدا بتواصل معاكم وانا معاكم على السمع يعني. تحياتنا ليك ولاسرتك الجميلة كلها. طبعا احنا مع الشر ما بنتكلمش على ده، احنا مع الشر اللذيذ اللي دمه خفيف اللي هي المقالب الحركات. بس هو برضو يعني اكيد دخاله بيحبه، يعني اكيد هزاره برضو لذيذ. ممكن ما كنش كانت سخنة قوي يعني. لا لا انا بحاول ابرر لك يا بكار المصيبة اللي انت عاملها. لا تكون ذلك محدش يعمل كده يا جماعة. وطبعا طبعا الاطفال تحديدا لازم الاب والام يخلوا بالهم منهم جدا. طبعا اكيد جدا، لان ممكن الطفل يعمل اي حركات مش لذيذة. فلازم الرعاية طبعا اكيد. لا انا من كلامي جد مش عارف ما تعرفنيش او بتكلم جد انا فيها بحاول ابص للسقف بقى. السقف هنا حلو قوي. احنا لسه معاكم، يلا كلمونا بسرعه قولوا لنا ايه المقالب اللي دمها خفيف اللي بتطلع من ناس في العيله انتوا بتحبوهم وما تقدروش تستغنوا عنهم. انتي اموره حلوه.